أحسن الله إليكم. هذه السائلة تذكر بأنها معلمة تم تعيينها بنظام التعاقد في إحدى المدارس، تقول: في العقد الذي أبرم لا يحق لمدير التعليم نقلي إلى أي مدرسة يراها بحاجة إلى المعلمات، وأنا في حالة نقلي إلى مكان بعيد لا أستطيع الذهاب، فهل تنصحونني بإلغاء العقد؟ وهل إذا لم أذهب أعتبر من الذين لا يوفون بالعقود؟ وإذا لم تسمح أمي بإلغاء العقد فماذا أعمل؟ الجواب: الطريقة هي أنك تحافظين على نفسك فلا ترتكبي طريقا من الطرق ينشأ عنه ضرر عليك في دينك أو في نفسك أو في عرضك. وبإمكانك النظر في وضعك من ناحية أمك ومن ناحية الوظيفة ومن ناحية المدير وتطبيق هذا الكلام، وبالله التوفيق.